نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا متعلقا بالأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. نتكلم أولا عن صحابي الحديث باختصار. فراوي هذا الحديث هو جابر بن سمرة ابن جنادة، هو جابر بن سمرة ابن جنادة، وهو صحابي معروف ومشهور، توفي بعد سنة 70 من الهجرة. قيل توفي سنة 72، وقيل توفي سنة 74. المهم أنه توفي بعد سنة 70 من الهجرة. هذا ما يتعلق بالتعريف بصحابي الحديث باختصار شديد طبعا. وأما تخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رواه مسلم، إذن فهو حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. طبعا المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة أكل لحم الإبل ولحم الجزور، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ يعني من أكل لحم إبل هل ينتقض وضوءه أم لا؟ فأقول هذه المسألة اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن أكل لحم الإبل ينتقض به الوضوء، فمن أكل لحم إبل انتقض وضوءه ولزمه أن يتوضأ من جديد. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية، وذهب إليه أيضا محدثو الشافعية، كابن خزيمة. خزيمة طبعا هو من الشافعية ولكنه محدث، إذن ذهب إليه محدثو الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي وغيرهم. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، أن أكل لحم الإبل ينتقض به الوضوء. والقول الثاني في المسألة أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، وهو مذهب جماهير أهل العلم. القول الثاني عليه جماهير أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. طبعا الذين قالوا بانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل استدلوا بأحاديث الباب، كحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل عن الوضوء من أكل لحم الغنم قال له إن شئت، يعني خيره بين الوضوء وبين ترك الوضوء. ولكن لما سأله عن الوضوء من أكل لحم الإبل قال نعم، يعني توضأ. فدل ذلك على أنه يجب على من أكل لحم إبل أن يتوضأ. ولهذا يعني جاء في بعض روايات حديث جابر بن صمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وجاء أيضا يعني جاءت زيادة وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. صلوا في مرابض الغنم يعني الأماكن التي تأوي إليها الغنم تشرع الصلاة فيها وتجوز الصلاة فيها، وأما أعطان الإبل يعني الأماكن التي تأوي إليها الإبل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. إذن ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغنم والإبل سواء ما يتعلق بالوضوء أو بالصلاة في ماذا؟ في مرابضها وأعطانها. إذن فهذه الأحاديث كما قلت استدل بها الإمام أحمد ومن وافقه على أن أكل لحم الإبل والجزور تنتقض به ماذا؟ الطهارة، تنتقض به الطهارة. أما الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الطهارة لا تنتقض بأكل لحم الإبل فدليلهم وحجتهم ما رواه أصحاب السنن عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل شيئا مسته النار، يعني طبخ بالنار مسته النار سواء كان لحما أو غير ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. إذا أكل شيئا طبخ بالنار مسته النار فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ، ثم في آخر أمره ترك هذا الوضوء، فصار إذا أكل شيئا مسته النار لم يتوضأ. ولهذا يقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا الحديث أعني حديث جابر بن عبد الله ناسخ لحديث من؟ لحديث جابر بن سمرة، والأحاديث التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الإبل، فقالوا هذا الحديث ناسخ لتلك الأحاديث، لأن جابر يقول كان آخر الأمرين، يعني هذا آخر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتوضأ إذا أكل شيئا مسته النار. وبالتالي فمن أكل من لحم الإبل فلا يلزمه أن يتوضأ. فهذه هي باختصار أدلة الفريقين. والقول الصحيح والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وأن من أكل لحم إبل وجزور فيلزمه ماذا؟ أن يعيد الوضوء وينتقض وضوءه بذلك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ودعوى النسخ، دعوى النسخ التي ذكرناها آنفا كما يقول الإمام النووي رحمه الله، هذه الدعوة باطلة، هذه الدعوة باطلة. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول دعوى النسخ باطلة، يقول دعوى النسخ باطلة. لماذا؟ طبعا هو ذكر يعني سبب من الأسباب، ونحن يعني سنذكر إن شاء الله تعالى يعني عدة أسباب. فيقول الإمام النووي رحمه الله دعوى النسخ باطلة. لماذا؟ قال لأن هذا الأخير عام، لأن هذا الأخير يعني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حديث ماذا؟ عام. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، يقول هذا حديث عام. طيب، قال وذلك خاص، وأما حديث جابر بن سمرة فهو حديث ماذا؟ خاص، يعني يأمر بالوضوء من ماذا؟ من أكل لحم الإبل. إذن يقول لأن هذا الأخير عام وذلك خاص، قال والخاص مقدم على العام، يعني إذا تعارض حديث عام وحديث خاص فالخاص هو المقدم، لأن العام يخصص بالحديث ماذا؟ الخاص. فإذا تعارض الحديثان فلا يقدم العام على الخاص، وإنما العكس، يقدم الخاص على العام فيخصص بالخاص، يعني عموم ماذا؟ العام. هذا معنى يعني كلام الإمام النووي رحمه الله. طيب، الآن يعني نعود إلى بيان يعني وجه رجحان القول القائل بوجوب الوضوء من أكل لحم ماذا؟ الإبل. فنقول يعني جاءت يعني أحاديث، يعني جاءت عدة أحاديث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من ماذا؟ من لحم الإبل. وهذه الأحاديث، هذه الأحاديث لا يصح القول بنسخه، لا يصح القول بنسخه. وذلك لأنه يظهر من ألفاظها أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قالها بعد ما نسخ الأمر بالوضوء مما مسته النار. عندنا يا جماعة مسألتان، عندنا في هذه القضية مسألتان. المسألة الأولى كان في أول الأمر من أكل أو شرب من شيء مسته النار كان يؤمر بماذا؟ كان يؤمر بإعادة الوضوء. فكان في أول الأمر من أكل مثلا لحما، سواء كان لحم شاة أو غيره، من أكل لحما أو مرقة أو غير ذلك مما مسته النار كان يؤمر بماذا؟ كان يؤمر بالوضوء. ثم نسخ ذلك بحديث جابر بن عبد الله لما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فهذه مسألة. وهناك يعني مسألة مختلفة تماما عن المسألة الأولى، وهي مسألة ماذا؟ الوضوء من أكل لحم الإبل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الإبل، سواء كان هذا اللحم نيئا أو مطبوخا بالنار، لأن الحديث عام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أكل لحم الإبل بالوضوء، سواء أكل هذا اللحم وقد مسته النار أو أكله نيئا لم تمسه ماذا؟ النار. طيب، هذه الأحاديث هذه الأحاديث التي تأمر بالوضوء من لحم أو من أكل لحم الإبل يعني جاءت متأخرة، لم تكن متقدمة حتى يزعم ويدعى بأنها منسوخ، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ابن صمرة لما سئل عن أكل لحم الغنم قال السائل أتوضأ من لحم الغنم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن شئت. إذن هذا الكلام متى تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل نسخ الوضوء مما مسته النار أو بعد النسخ؟ طبعا بعد النسخ، لأنه لو كان قبل النسخ لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من ماذا؟ من أكل لحم الغنم إذا مسته النار، بينما نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بذلك بل خيره، يعني قال له إن شئت، يعني إن شئت توضأ وإن شئت فترك ماذا؟ الوضوء. إذن فهذا التخيير يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكلم بمثل هذه الأحاديث بعد أن نسخ ماذا؟ وجوب الوضوء مما مسته النار. واضح؟ إذن ففي هذه الفترة التي تم فيها هذا النسخ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أكل لحم الغنم هل يتوضأ أم لا؟ فقال إن شئت. ولكن لما سئل عن أكل ماذا؟ لحم الإبل هل يتوضأ الآكل أم لا؟ قال ماذا؟ توضأ. إذن فهذا يدل ماذا؟ هذا يدل على أن يعني مسألة يعني أكل لحم الإبل لا علاقة لها بمسألة ماذا؟ الوضوء مما مسته النار، بل تلك يعني مسألة نسخت، وأما مسألة يعني أكل لحم الإبل والوضوء من ذلك فهذه المسألة يعني محكمة لم تنسخ. إذن فنقول أحاديث أو الأحاديث الدالة على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل والقول القائل بذلك هو الصحيح وهو الراجح، أولا لأن هذه الأحاديث متأخرة وليست متقدمة حتى يدعى بأنها منسوخة، هذا أولا. والوجه الثاني هو ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، الوجه الثاني المرجح لوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل أن نقول بأن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حديث عام، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قوله مما مسته النار طبعا هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. وأما حديث جابر بن صمرة فهو حديث ماذا؟ خاص، توضأوا من لحوم الإبل. إذن فالأول حديث عام والثاني حديث خاص، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض عام وخاص فالخاص هو ماذا؟ المقدم. هذا ثانيا. الوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي أمر فيها بالوضوء، أمر فيها بالوضوء من أكل لحم الإبل وفرق فيها بين الإبل والغنم، فرق أيضا بين أمرين اثنين وهما ماذا؟ الصلاة في مرابر الغنم والصلاة في أعطان الإبل، يعني أباح الصلاة في مرابر الغنم ومنع من الصلاة في أعطان الإبل. وهذه المسألة طبعا محكمة باتفاق أهل العلم، ليست منسوخة، يعني التفريق بين الصلاة في مرابض الغنم وبين الصلاة في أعطان الإبل هذه المسألة باقية ومحكمة ليست منسوخة باتفاق الفريقين. فإذا كانت هذه المسألة محكمة ليست منسوخة، هذا يدل أيضا على أن مسألة التفريق بين أكل لحم الغنم وبين أكل لحم الإبل هذه أيضا محكمة ليست منسوخة، لأنهما وردت في حديث واحد: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعقان الإبل. إذن فدل ذلك على أن الأمر أيضا يعني في هذه المسألة محكم وليس بمنسوخ، كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الثاني. ثم يقال أيضا بأن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري لما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، نقول هذا الحديث هو كلام لمن؟ جابر يقول ذلك، هذا كلام لجابر يقول ذلك. طيب جابر من أين أخذ هذا المعنى؟ هذا المعنى أخذه جابر رضي الله عنه مما رواه مسلم طبعا جابر ما أخذاش من صحيح مسلم، لا يفهم هذا من كلامي، وإنما أنا أشير إلى ماذا؟ إلى الحديث. إذن فنقول هذا المعنى أخذه جابر مما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هذا مروي كما قلت عن ابن عباس وغيره في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل ماذا؟ كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وتلاحظون أن هذه القضية متعلقة بماذا؟ بلحم الشاة. إذن فهي قضية عين كما تسمى، لا عموم لها. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة أو في هذه الحادثة إنما أكل لحم شاة ولم يتوضأ. فبعض الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا ذلك حدثوا بهذه الحادثة بهذا اللفظ، فقال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. إذن فنقول هذا اللفظ يعني مأخوذ من ماذا؟ من واقعة عين دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة ومن لحم شاة فلم يتوضأ. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا أكل من لحم إبل فإنه لا يتوضأ أيضا، لأنه فرق بين هذا اللحم وذاك، كيف لا؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أول يعني من فرق بينهما. إذن فجميع هذه الأوجه التي أشرنا إليها وذكرناها يعني تدل إن شاء الله تعالى دلالة واضحة على أن يعني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ليس فيه أبدا ما يدل على أنه لا يتوضأ من أكل لحم ماذا؟ الإبل. وبالتالي فتبقى أحاديث الوضوء من أكل لحم الإبل لا معارضة له، تبقى أحاديث الأكل من لحم الإبل لا معارضة لها. وعليه فالصحيح كما قلت في هذه المسألة أن من أكل لحم إبل فيجب عليه ماذا؟ أن يعيد الوضوء. وهذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة. طبعا بعضهم يعني بعض العلماء ممن هو على رأي جماهير العلماء من عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل حاول أن يؤول أحاديث وجوب الوضوء من أكل لحم ماذا؟ الإبل، كحديث جابر بن صمرة كقوله عليه الصلاة والسلام: توضؤوا من لحوم الإبل. فبعض أهل العلم الوضوء هنا غسل ماذا؟ غسل الأيدي، لأن الوضوء قد يطلق في اللغة العربية ويراد به ماذا؟ غسل الأيدي. يعني قال هذه الأحاديث يعني هي في الحقيقة لم تأمر بالوضوء الشرعي، وإنما أمرت بالوضوء اللغوي الذي هو ماذا؟ غسل الأيدي. وهذا التأويل أيضا نقول هو تأويل بعيد، هذا التأويل تأويل بعيد. أولا لأنه لو كان المقصود بالوضوء في هذه الأحاديث هو غسل الأيدي لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين لحم الغنم ولحم الإبل، لأنه حتى من أكل لحم غنم فيستحب في حقه ماذا؟ أن يغسل يديه، لأن يعني هذا اللحم يعني له ماذا؟ له دسم، فحتى يعني لحم الغنم له دسم، فلو كان المقصود بالحديث هو غسل الأيدي من أجل الدسم الموجود في اللحم نقول أولا لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين لحم الإبل ولحم الغنم، هذا أولا. ثم نقول ثانيا حمل الوضوء في هذه الأحاديث على المعنى اللغوي هو خلاف الأصل، لأن الأصل في النصوص الشرعية أن تحمل الأسماء الشرعية على المعاني أو الأسماء على المعاني ماذا؟ الشرعية. فنقول الأصل في الوضوء في النصوص الشرعية أن يحمل على المعنى ماذا؟ الشرعي، لا على المعنى اللغوي. إذن فحمل الوضوء في هذه الأحاديث على غسل الأيدي هذا خلاف الأصل، فالأصل أن تحمل مثل هذه الأسماء على المعاني الشرعية لا على المعاني اللغوية. ثم يقال ثانيا ذكر الصلاة مع الوضوء في حديث جابر يدل على أن المقصود بالوضوء فيه هو الوضوء ماذا؟ الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعقان الإبل. إذن ذكر الصلاة مع الوضوء في نفس الحديث لا يدل دلالة واضحة جدا على أن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي، هو الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي الذي يعني غسل اليدين فقط. إذن هذا يعني ما يقال طبعا باختصار في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد يعني قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. أما ما يتعلق بصحابي الحديث فهو أبو هريرة وقد سبق التعريف به. أما تخريج الحديث فالحديث كما سمعتم رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وغيرهما، أو غيره رواه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم من الأئمة. وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فمن العلماء والأئمة من كان يذهب إلى تضعيف هذا الحديث كالإمام أحمد، فالإمام أحمد رحمه الله كان يضعف هذا الحديث، ولهذا ما نقل عنه الحافظ هنا أنه قال لا يصح في هذا الباب شيء. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم ومن الأئمة إلى تقوية هذا الحديث، وذلك لما له من طرق كثيرة، فهذا الحديث له طرق كثيرة ولأجل يعني كثرت يعني هذه الطرق، وبعض هذه الطرق يعني فيها يعني سند صحيح، وبعضها فيها سند حسن، وبعضها يعني فيها أسانيد ضعيفة، ولكن ضعفها يعني ليس شديدا فتتقوى. فلأجل ذلك يعني كما قلت يعني ذهب فريق من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث وتقويته. ولهذا الترمذي رحمه الله في سننه لما خرج هذا الحديث حسنه كما نقل عنه الحافظ هنا. وممن صحح أيضا يعني هذا الحديث، ممن صحح هذا الحديث يعني ابن القطان الفاسي، وكذا ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، قال وفي الجملة يعني قال وهو يخرج هذا الحديث في كتابه التلخيص، قال وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. هذا أسوأ أحواله أن نقول هو حديث ماذا؟ حسن بمجموع طرقه، وإلا فيستحق كما يشير الحافظ إلى أن يصحح. لهذا قال أسوأ أحواله أن يكون حسنا، وإلا ففي الواقع يعني فهو حديث صحيح. وابن القيم أيضا رحمه الله في كتابه يعني تهذيب السنن ذكر لهذا الحديث عدة طرق ثم قال وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. قال وهذه الطرق تدل على أن هذا الحديث محفوظ أي صحيح. ولهذا يعني ممن صحح هذا الحديث أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كما في كتابه الإرواء وأيضا في كتابه أحكام الجنائز. فالحاصل أن يقال في تخريج هذا الحديث بأنه حديث ثابت صحيح، يعني هذا الحديث حديث ثابت صحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من غسل ميتا، كلمة ميتا فيها لغتان يجوز فيها التشديد والتخفيف. يقال من غسل ميتا بالتشديد ومن غسل ميتا بالتخفيف، فيجوز فيه أو في هذه الكلمة اللغتان، وهاتان اللغتان بمعنى واحد يعني لا فرق بينهما. ولهذا يعني هذه اللفظة يعني تكررت في القرآن الكريم أيضا، يعني لفظة ميت وميت يعني تكررت في القرآن الكريم، ونجد فيها يعني في مواضع كثيرة في القرآن الكريم نجد فيها يعني قراءتان، قراءة بالتشديد وقراءة بالتخفيف. كقوله تعالى مثلا في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه، نجد مثلا في قراءة نافع يقرأها بماذا؟ بالتشديد أو من كان ميتا، وعاصم يقرأها بماذا؟ بالتخفيف أو من كان ميتا فأحييناه. إذن فهذه الكلمة يجوز فيها التخفيف والتشديد. إذن يقول عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا أو ميتا فليغتسل. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا أمره بماذا؟ بالاغتسال. ثم قال ومن حمله فليتوضأ، يعني من حمل ميتا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالوضوء. طيب المسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى حكم الاغتسال من غسل ماذا؟ الميت، يعني من غسل ميتا هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ حكم الاغتسال من غسل الميت. فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب بعض أهل العلم وهم قلة طبعا، ذهب بعض أهل العلم وهم قلة إلى وجوب الاغتسال من غسل الميت، قالوا من غسل ميتا فيجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. وهذا القول وهو القول بالوجوب مروي عن بعض السلف، مروي عن بعض السلف كعلي وأبي هريرة رضي الله عنهما، كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما. وهذا القول طبعا حجته يعني هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل فليغتسل، وقوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل هذا ماذا؟ ها؟ هذا طبعا فعل مضارع مصدر بماذا؟ بلام الأمر. إذن هذا فعل مضارع فليغتسل مصدر بلام الأمر، إذن فمعناه ماذا؟ الأمر. إذن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال من غسل ماذا؟ الميت. وظاهر الأمر أنه للوجوب، وظاهر الأمر أنه للوجوب. طيب، والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة وهو مذهب جماهير العلماء، أكثر العلماء يذهبون إلى عدم وجوب الاغتسال من غسل الميت. جماهير العلماء يقولون من غسل ميتا فلا يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، لا يجب عليه أن يغتسل. وحملوا الأمر في هذا الحديث على ماذا؟ على الندب والاستحباب، حملوا الأمر في هذا الحديث على الندب والاستحباب، وقالوا هذا الأمر الذي ورد في حديث أبي هريرة صارفته يعني عدة أحاديث، صارفته عدة أحاديث من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب والاستحباب. من تلك الأحاديث، من تلك الأحاديث الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى بسند حسن، بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث كما قلت يعني حديث حسن، حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص، والشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. الحديث الثاني وهو من الأحاديث الصارفة للحديث السابق ما رواه الدارقطني، ما رواه الدارقطني في سننه، ومن طريقه رواه البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى، وهذا الحديث رواه أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت، كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا الحديث إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز أيضا. إذن فهذا الحديث أيضا من الصوارف للأمر السابق من الوجوب إلى الاستحباب. ومن الأحاديث التي صرفت أيضا يعني هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما رواه مالك في الموطأ، ما رواه مالك في الموطأ وغيره أن أسماء أن أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت يعني بعد أن غسلته يعني خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ يعني هل تسأل الصحابة من المهاجرين وغيرهم هل يلزمها غسل، وكأنها يعني تريد ماذا؟ رخصة، يعني تبحث عن رخصة، هي لا تريد ماذا؟ أن تغتسل لكون ذلك اليوم يعني فيه برد وهي صائمة، فيعني تبحث عن رخصة وتسأل هل علي من غسل؟ فقالوا لها ماذا؟ لا، قالوا لا، يعني ليس عليك غسل. إذن فدل ذلك على أن من غسل ميتا فلا يجب عليه أن يغتسل، هكذا يعني أفتاها المهاجرون، ومن البعيد جدا كما يقول الشوكاني رحمه الله أن يكون هؤلاء الصحابة المهاجرين يعني جاهلين بوجوب يعني الغسل من غسل ماذا؟ الميت. فدل ذلك أيضا على أن من غسل ميتا فلا يلزمه ماذا؟ أن يغتسل. إذن فهذا القول يعني هو الصحيح إن شاء الله تعالى، فمن غسل ميتا لا يجب عليه أن يغتسل، ولكن إن اغتسل فإنما يغتسل ماذا؟ استحبابا، لا وجوبا. وبهذا طبعا يعني يجمع بين هذه الأحاديث وحديث أبي هريرة الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب. وأما المسألة الثانية وهي مسألة الوضوء من حمل الميت، يعني من حمل ميتا هل يجب عليه أن يتوضأ؟ فأقول الذي عليه عامة أهل العلم هو عدم وجوب الوضوء من حمل الميت، ولهذا قال الصنعاني رحمه الله لا أعلم أحدا يعني من أهل العلم يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت، يعني لا أحد من أهل العلم قال بوجوب ماذا؟ الوضوء من حمل الميت. إذن فالعلماء مجمعون ومتفقون على أن من حمل ميتا فلا يلزمه ماذا؟ أن يعيد الوضوء. ولذلك صح أيضا في الموطأ، الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحمل الميت ثم يصلي ولا يتوضأ. صح في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحمل الميت ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن فدل صانع ابن عمر هذا على أن الوضوء من حمل الميت لا يجب، ولكن طبعا يقال أيضا بماذا؟ باستحباب ذلك، يعني يستحب لمن حمل ميتا أن يتوضأ عملا بحديث أبي هريرة والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حمله فليتوضأ إذن هذا هاتان المسألتان يعني كما قلت يعني تبحثان تحت هذا الحديث والله تعالى أعلم. وكنت أريد أن أتكلم عن حديث أو الحديث الذي يليهما وهو حديث عبد الله بن أبي بكر، ولكن الوقت يعني لا يكفي لذلك، ولهذا يعني نتوقف عند هذا الحد ونفسح المجال لبعض الأسئلة. أنبه فقط فيما يتعلق بالدرس الآخر، كما أعلنت في الأسبوع الماضي، يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يعني وبالضبط يوم السبت، يعني ليس سبت غدا وإنما في السبت القادم إن شاء الله تعالى، سنزيد درسا إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، ودائما بين صلاة المغرب والعشاء. وأكثر يعني طالبات الإخوة الذين يعني تم يعني مشاورتهم في هذا أو في موضوع هذا الدرس، فأكثر يعني الطالبة يعني اختار أن يكون هذا الدرس في العقيدة والتوحيد، ولهذا يعني بدأ لي والله تعالى أعلم أن يكون موضوع درسنا إن شاء الله تعالى في شرح كتاب المعتقد الصحيح، كتاب المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب طبعا لا أدري يعني هل يعني موجود يعني في المكتبات والأسواق أم لا، ولكن طبعا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني سأحضر يعني نسختي لمن أراد أن يصورها. وهو كتاب طبعا يعني في بيان يعني معتقد أهل السنة والجماعة، وهو يعني كتاب مختصر ومفيد إن شاء الله تعالى. إذن ابتداء من السبت القادم بين المغرب والعشاء سنضيف درسا إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب، والله الموفق. هذا سائل يقول: قلت بأن العلة في الوضوء من مس الذكر هي ذات المس لا الشهوة، وقلنا في جواب من مس ذكر غيره كالطبيب بأنه غير ناقض لوضوئه، يقول: فهل أبطلت القياس لوجود النص؟ طبعا نحن نقول الحديث قال من مس ذكره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره، يعني ذكر ماذا؟ نفسه، فهو الذي يعني يجب عليه الوضوء. وأما من مس ذكر غيره فهذا لا يشمله النص، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل لمس الخصيتين ناقض للوضوء؟ فأقول أيضا يعني ظاهر النص أنه لا يشمل أيضا هذه الصور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكرا، والخصية يعني ليست ذكرا، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يلزمه الوضوء، والله أعلم. ما هو الجزور؟ الجزور هو الإبل، يعني لحم الجزور هو لحم الإبل. يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن الوضوء من لحم الغنم إن شئت يفهم منه استحباب الوضوء من لحم الغنم؟ طبعا نقول نعم، هذا يعني يدل على أن الإنسان إذا توضأ من أكل لحم الغنم فيتوضأ ماذا؟ استحبابا. وهذا الحديث من فوائده يعني جواز تجديد ماذا؟ الوضوء، يعني هذا الحديث يدل على أن من كان على وضوء وطهارة فيجوز له ماذا؟ أن يجدد وضوءه، يجوز له أن يجدد وضوءه. يقول: ما هي العلة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند أكل لحم الإبل؟ ذكر بعض أهل العلم أن علة ذلك يعني كون الإبل خلقت من شياطين، هكذا جاء في بعض الأحاديث، وهي فيما أذكر يعني ثابت، يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإبل خلقت من ماذا؟ من الشياطين، خلقت من الشياطين. ومن المعلوم أن الشيطان خلق من ماذا؟ من نار. الشيطان خلق من نار والإبل خلقت من الشياطين، إذن فناسب لمن أكل لحم الإبل أن يعيد الوضوء حتى يطفئ نار الشيطان الذي خلق منه، يعني هذا البعير. هذا سيد يقول: قلت لنا إذا جاء نصان أحدهما عام والآخر خاص قدم الخاص على العام، وسألناك في الدرس السابق عن الاعتكاف فقلت إنه في سائر المساجد، ومعلوم أن الذين استدلوا بهذا القول أخذوه من عموم الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهناك حديث صحيح يقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. أقول يعني جوابي على هذا السؤال أن هذا الحديث وإن صححه يعني بعض أهل العلم، إلا أن الصواب والله أعلم أنه لا يصح، يعني حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الراجح أنه يعني حديث ليس بصحيح، والراجح أنه موقوف على حذيفة، الراجح أنه من كلام حذيفة لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما الحكمة من الوضوء من أكل لحم الإبل؟ ذكرناها. قال: وهل يفرق بين أكل القليل والكثير؟ الجواب: لا، لا فرق بين أكل قليل أو كثير، ولا فرق أيضا بين من أكله مطبوخا أو نيئا. وهل يفرق بين أكل اللحم والكبد والطحال؟ لا فرق أيضا. يقول: لأي غرض ضعف الإمام أحمد حديث أبي هريرة؟ طبعا ليس له غرض ضعفه، لأن إسناده ضعيف عنده، ولكن الحديث كما قلنا يعني له يعني طرق كثيرة، يعني له طرق كثيرة، ولأجل كثرة طرقه يعني صححه أئمة آخرون. هذا سائل يقول: هل الشيخ الألباني يقول بغسل أو بغسل من غسل ميتا ووضوء من حمله؟ الشيخ رحمه الله يعني مذهبه هو يعني مذهب جماهير أهل العلم أن ذلك لا يجب بل هو مستحب. وهذا يقول هل يتوضأ من أكل شحم الإبل؟ لا فرق أيضا بين اللحم والشحم، بما أن حديث جابر بن سمرة متأخر عن حديث جابر، هل يكون مخصصا له؟ طبعا يكون مخصصا له، نعم. ولا يشترط يعني في تخصيص نص خاص أو نص عام بنص خاص أن يتقدم أو يتأخر أحدهم. أثناء ذكركم تغسيل أسماء لأبي بكر، ما هي قرابتها منه؟ هي زوجته أسماء بنت عميس. يقول هل نستطيع أن نقول أن الوضوء مستحب عند أكل لحوم الغنم لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير؟ قلنا نعم، يدل على ذلك. هذا سائل يقول كيف يكون حمل الميت؟ طبعا اختلف العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ومن حمله فليتوضأ. فبعضهم قال المراد بحمله هنا هو مباشرة حمله، يعني أن يمسه وأن يحمله. فبعضهم قال المراد بالحمل هنا أن يباشر ماذا؟ حمله. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الحديث عام، فنقول من حمله فليتوضأ سواء حمل نعشه أم حمله مباشرة. إذن لا فرق بين مباشرة الحمل للميت وبين حمل ماذا؟ النعش. فالأظهر الله أعلم أن ظاهر الحديث يعني يشمل الصورتين، وبالتالي حتى من حمل نعش الميت فالسنة أن يتوضأ. ما قصدك بكلمة الندب؟ كلمة مندوب يعني مستحب، كلمة مندوب يحمل على الندب أي على الاستحباب. هل يجب الوضوء مما مسته النار؟ طبعا هذا منسوخ، كان في أول الأمر واجبا ثم نسخ. إذن فمن أكل شيئا مسته النار فلا يلزمه ماذا؟ الوضوء، لا يلزمه الوضوء. يقول هل يجب أم يستحب الوضوء من غسل الميت؟ يعني هذا السائل يعني يقصد بالوضوء. طبعا إذا كان الغسل مستحبا، فالغسل طبعا فيه يعني ماذا؟ يعني يدخل فيه الوضوء. يقول ما حكم صلاة رجل يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ورأى إمام لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ طبعا الصلاة صحيحة بلا ريب، ولهذا فإذا كان الإمام مثلا مالكيا صلى وراءه ماذا؟ حنبلي، ورأى الحنبلي المالكية يأكل لحم الإبل ولم يتوضأ، فهل يصلي وراءه أم لا؟ طبعا الجواب نعم، يصلي وراءه، يصلي وراءه بلا شك. طبعا قضية يعني لا حجز الأماكن يعني تتردد كثيرا يعني في أسئلة الإخوة في هذا المسجد، وهذه المسألة يا جماعة باختصار الأصل هو عدم جواز حجز الأماكن، يعني لا يجوز لشخص أن يحجز مكانا في مسجد، ولكن من كان جالسا في المسجد من كان جالسا في المسجد ثم خرج من المسجد لحاجة تتعلق بمكثه بالمسجد، كأن يجدد مثلا الوضوء. الإنسان إذا كان في المسجد ثم خرج مثلا ليتوضأ ثم عاد فهو أحق بمكانه حتى لو لم يحجزه، هو أحق بمكانه حتى لو لم يحجزه، فكيف إذا حجزه؟ ولكن أن يحجز المكان ثم يخرج الشخص من المسجد إلى خارج المسجد لا أدري ليأكل أو ليشرب أو لينام أو ليشتري أشياء، فهذا طبعا لا يجوز شرعا، فهذا لا يجوز شرعا والله أعلم. هذا باختصار. يقول: ما هي اللحوم التي يجب الوضوء عند أكلها؟ يعني هو لحم الإبل فقط، يعني هو الذي يجب الوضوء من أكله، وأما باقي اللحوم فمن توضأ بأكلها فإنما يتوضأ استحبابا. يقول: ما هي علة حديث أبي هريرة؟ يعني حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يعني هذا الحديث، يعني لماذا يعني ضعفه يعني بعض أهل العلم؟ أقول الآن لا يحضرني ذلك، الله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.